بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد سم بلال. الصلاة عليك. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، في كلام للنووي رحمه الله في الجمع بين 170 في الحسنات قتل الوزغ. قال النووي رحمه الله: وأما تقييد الحسنات في المرة الأولى بمئة وفي رواية بسبعين فجوابه من أوجه: أحدها أن هذا مفهوم للعدد ولا مفهوم له عند الأصوليين وغيرهم، فذكر سبعين لا يمنع المئة فلا معارضة. الثاني: لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة فأعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحى عليه بعد ذلك. والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتل الوزغ بحسب نياتهم وأحوالهم وكمال إخلاصهم ونقصها، فتكون المئة للكامل منهم والسبعون لغيرهم، والله أعلم. يختلف باختلاف النيات ونياتهم وأحوالهم وكمال إخلاصهم ونقصها، فتكون المئة للكامل منهم والسبعون لغيرهم، يعني الله أعلم. بعضها في أول ضربة سبعين، بعضها في مئة، اي نعم، وبعضها خمسين، في بعضها سبعين، في بعضها مئة، وكلها ساقها مسلم يعني. هنا وداود ذكر خمسين، ذكر سبعين، والحديث اللي قبلها مبهم له كذا وكذا، في رواية المسلم كتب له مئة حسنة. ذكر الله أنا بس أتكلم على المشقة هنا الشارع. طيب، يختلف باختلاف الثالثة باختلاف أحوال. شغل الأولى إيش؟ الأولى أن هذا مفهوم للعدد، نعم، ولا يعمل به عند الأصوليين. الثاني النسخ، كان في أول أمر سبعين ثم بعد ذلك. نعم، ذكر هنا صح. أين قال النووي هنا؟ وأما الشارح هنا، هذا اللي قرأناه. قال النووي، حصل عليك. قال النووي: وأما تقييد الحسنات في الضربة الأولى بمئة وفي رواية بسبعين فجوابه من أوجه: أحدها أن هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم، فذكر سبعين لا يمنع المئة فلا معارضة بينهما. الثاني: لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق الله تعالى بالزيادة فأعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حين أوحى إليه بعد ذلك. والثالث: أنه يختلف باختلاف قاتل الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها، فتكون المئة للكامل منهم والسبعين لغيره، والله أعلم. انت. طيب، نعم، باب حصل عليك. باب، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في قتل الذر. حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت، فأوحى الله إليه: فهلا نملة واحدة؟ قال المنذري، والحديث خرجه مسلم والنسائي. نعم، صحيح. والنبلة صغار النبل، قال وقال أمر بجهازه المتاع، يخرج المتاع من تحتها تحت الشجرة، فأمر بها نبي، فأمر نبي بها بالنملة، وفي رواية لو ثلاثة فأمر بقلة النملة. طيب، أقرأ الحديث اللي بعده. حصل الله عليك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح؟ قال المنذري والحديث خرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وكل من الحديث صحيح. طيب كلام الشارع. حسن الله عليك. الحديث الأول. نعم. حسن الله عليك. قوله فهل لا نملة واحدة؟ أي فهل لا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنها الجانية؟ ها؟ فهل لا؟ فهل لا نملة واحدة؟ نعم. أي فهل لا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك لأنها الجانية وأما غيرها فليس لها جناية؟ وأما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني وسواء في منع الإحراق بالنار النمل وغيره للحديث المشهور لا يعذب بالنار إلا الله قاله النووي. وهذا فيه نظر يعني الاستثناء قوله لا. وما في شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار الحيوان إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق النار. هذا في نظر جامع يدل على المنع. نعم نعم عندك صلى الله عليك. قلتم في التوفيق فلا يجوز الحرق في شريعتنا إلا قصاصا، فمن أحرق شخصا بالنار فإنه يحرق أو يحرق قصاصا لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة. أما هذا النبي فإن التحريق كان جائزا في شريعته ولكن الله أنكر عليه أن قتل قرية النمل بسبب نملة واحدة، فلو قتل نملة واحدة ولو أحرقها لما عاتب الله عليه. إيش أما هذا النبي؟ أما هذا النبي فإن التحريق كان جائزا في شريعته ولكن الله أنكر عليه أن قتل قرية النمل بسبب نملة واحدة، فلو قتل نملة واحدة ولو أحرقها لما عاتب الله عليه. وأما في شريعتنا فقد روى أبو داود وغيره، يأتي الحديث الذي بعده. لكن ظاهر أنه يجوز الحلق قصاصا في الكلام. نعم الكلام هنا في التوفيق أن جواز الحرق قصاصا. هذا يعني يحتاج إلى تأمل. نعم شو الحديث اللي بعده؟ حصل عليك. قوله قرصت، قوله قرصت أي لسعت ولدغت، قوله نبي من الأنبياء هو موسى بن عمران عليه السلام كما سيجيء من كلام القرطبي، وقيل داود عليه السلام. فأمر بقرية النمل أي مسكنها ومنزلها، سمي قرية لاجتماعها فيه. نملة أي واحدة. أهلكت أمة أي أمرت بإهلاك طائفة عظيمة من الأمم حال كونها تسبح. قال النووي هذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي عليه السلام كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار، ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيارة على نملة واحدة انتهى. وقال العلامة الدميري قال أبو عبد الله الترمذي في نوادر الأصول لم يعاتبه الله تعالى على تحريقها وإنما عاتبه على كونه أخذ البريء بغير البريء. وقال القرطبي هذا النبي هو موسى بن عمران عليه السلام، وإنه قال يا ربي تعذب أهل قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع، فكأنه جل وعلا أحب أن يريه ذلك من عنده فسلط عليه الحر حتى التجأ إلى شجرة مستروحا إلى ظلها وعندها قرية النمل، فغلبه النوم فلما وجد لذة النوم لدغته نملة فدلكهن بقدمه فأهلكهن وأحرق مسكنهن. فأراه الله تعالى الآية في ذلك عبرة، لما دلغته نملة كيف أصيب الباقون بعقوبتها. يريد تعالى أن ينبهه على أن العقوبة من الله تعم الطائع والعاصي، فتصير رحمة وطهارة وبركة على المطيع، وسوءا ونقمة وعذابا على العاصي، ونقمة على العاصي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ليس في الحديث ما يدل على كراهة ولا حظر في قتل النمل، فإن من آذاك حل لك دفعه عن نفسك، ولا أحد من خلق الله أعظم حرمة من المؤمن، وقد أبيح لك دفعه عنك بضرب أو قتل على ما له من المقدار، فكيف بالهوام والدواب التي قد سخرت للمؤمن وسلط عليها وسلطت عليه، فإذا آذته أبيح له قتلها. وقوله فهل نملة واحدة دليل على أن الذي يؤذي يقتل، وكل قتل كان لنفع أو دفع ضر فلا بأس به عند العلماء، ولم يخص تلك النملة التي لدغته من غيرها، لأنه ليس المراد القصاص، لأنه لو أراده لقال فهل نملتك التي لدغتك، ولكن قال فهل لا نملة، فكأن نملة تعم البريء والجاني، وذلك ليعلم أنه أراد تنبيهه لمسألة ربه تعالى في عذاب أهل قرية فيهم المطيع والعاصي. وقد قيل إن في شرع هذا النبي عليه السلام كانت العقوبة للحيوان بالتحريق جائزة، فلذلك إنما عاتبه الله تعالى في إحراق الكثير لا في أصل الإحراق. ألا ترى قوله فهل لا نملة واحدة، وهو بخلاف شرعنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان بالنار وقال لا يعذب بالنار إلا الله تعالى، فلا يجوز إحراق الحيوان بالنار إلا إذا أحرق إنسانا فمات بالإحراق، فلوارثه الاقتصاص بالإحراق للجاني. انتهى كلام دميري. يا بنظر في القصاص، القصاص بالإحراق، في كلام الشغل السام في الفتاوى وفي غيره، الإحراق في القصاص. هو الحافظ في الثبالي وغيره، هو الحافظ بن رجب، شوف راجعنا. طيب صلى عليك. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. قال المنذري والحديث أخرجه ابن ماجة. قال شعيب إسناده صحيح. العادة إذا ما انفرد به ابن ماجه يكون لا يصح إلا قليل. شو الشيخ الألباني قال؟ قال كذلك الحسيك صحيح. ها صحيح؟ نعم. طيب شوف كلام الشافعي، قال هو النملة والنحلة والهدى والصرد. حصل عليك. بالجر على البدلية، ويجوز الرفع بتقدير أحدها وثنيها، ويجوز النصب بتقدير أعني. قال دميري والمراد النمل الكبير السليماني كما قاله الخطابي والبغوي في شرح السنة، وأما النمل الصغير المسمى بالذر فقتله جائز، وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وأطلق ابن أبي زيد كره مالك أحسن عليك وكره مالك قتل النمل إلا أن يضر ولا يقدر على دفعه إلا بالقتل. وأطلق ابن أبي زيد جواز قتل النمل إذا آذت. انتهى. والصرد على وزن عمر. قال ابن الأثير في النهاية هو طائر ضخم الرأس والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض ونصفه أسود. قال الخطابي إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال. إنما جاء حصل عليك إنما جاء في قتل النمل عن نوع منه خاص وهو الكبار ذوات الأرجل الطوال لأنها قليلة الأذى والضرر. وأما النحلة فلما فيها من المنفعة وهو العسل والشمع. وأما الهدهد والصرد فلتحريم لحمها لأن الحيوان إذا نهي عن قتله ولم يكن ذلك لاحترامه أو لضرر فيه كان لتحريم لحمه. ألا ترى أنه نهى عن قتل الحيوان بغير مأكله؟ ويقال إن الهدهد منتن الريح فصار في معنى الجلالة، والصرد تتشاءم به العرب وتتطير بصوته وشخصه، وقيل إنما كرهوه من اسمه من التصريد وهو التقليل. انتهى كلام المثير. وقال النووي في شرح مسلم رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. انتهى. وقال النووي في شرح مسلم رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. انتهى. وكذا صححه الإمام الحافظ عبد الحق الإشبيلي والعلامة كمال الدين الدميري. يقول المراد بالنمل النمل الكبار بخلاف الذر. أيضا النمل إنما يقتل منه المؤذي، والهدهد والصرد لحمها محرم فنهي عن قتله لأنه لا يؤكل، والنحلة لما فيها لأنها تخرج الشمع والعسل. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وفي الحديث قصة. واختلف السلف في التحريق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا، سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا. وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما، وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا. وقال المهلب: ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة، وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمي، وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة. وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة. وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها، قاله الثوري والأوزاعي. وقال ابن المنير وغيره: لا حجة فيما ذكر للجواز، لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو. ومنهم من قيده بأن لا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم. وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخين وفي القصاص بالنار. في التدخين؟ نعم، يعني يحرقها بالدخان. نعم، انت احسن لي. نعم، في بعض الصحابه، نعم، خالد وابو بكر حرق بالنار. احسن الله. ابن عباس قال عنه: لو كنت معكم لم احرق بالنار، لان يقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يعذب بالنار الا رب النار، فيكون هذا اجتهاد من شده حرقه عليهم علي لما ألهوه حرقهم بالنار. اجتهاد، يعني مثل ما قال يعني من رأى تحريق اجتهاد ومنهم من منع من ما أخذ بعموم إن لا يعذب بالنار إلا رب النار، هذا لا يوجد مطلقا، ومنهم من اجتهاد واستثنى. طيب نعم بعد. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال أبو داود وهو الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها. ورأى قرية نمل قد حرقناها، فقال: من حرق هذه؟ قلنا نحن. قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. الحديث سكت على المنذري. وقال عبد الرحمن بن عبد الله هو بن مسعود. عبد الرحمن بن الله هو بن مسعود. طيب ايش قال عليه؟ اسناده صحيح. ها؟ اسناده صحيح، صححه الشيخ الألباني. فيه أنه لا يجوز يعني يأخذ فراخ الطيور وأن تفجع بولدها، قال: ما فجع هذه بولدها؟ أردها إليها. وفيها أنه لا ينبغي التحريق بالنار، يقول أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. قال الدميري حصل عليك بضم الحاء. قال الدميري بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وبالراء المهملة: ضرب من الطير كالعصفور، والواحدة حمرة. إيش الحمرة؟ بإيش؟ بضم الحاء. قال بضم الحاء المهملة وتشديد الميم وبالراء المهملة: ضرب من الطير كالعصفور، والواحدة حمرة وهي حلال بالإجماع لأنها من أنواع العصافير. وأخرج أبو داود الطيالسي والحاكم وقال صحيح الإسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل غيضة فأخرج منها بيض حمرة، فجاءت الحمرة ترف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم فجع هذه؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله أخذت بيضها. وفي رواية الحاكم: أخذت فرخها. فقال صلى الله عليه وسلم: رده رده رحمة لها. وفي الترمذي وابن ماجه عن عامر الرام أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا غيضة فأخذوا فرخ طائر، فجاء الطائر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرف، فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم أخذ فرخ هذا؟ فقال رجل: أنا. فأمره أن يرد فرده. وقد تقدم في سنة أبي داود في أول كتاب الجنائز عن عامر الرام، نعم، قوله معها أي مع الحمرة، فرخان الفرخ ولد طائر، تعرش بالعين المهملة من التعريش، وفي النهاية التعريش أن ترتفع وتظلل بجناحيها على من تحتها، انتهى. وفي مجمع البحار من عرش الطائر إذا رفرف بأن يرخي جناحيه ويدنو من الأرض ليسقط ولا يسقط. من عرشة أو من عرشة؟ من عرش الطائر إذا رفرف بأن يرخي جناحيه ويدنو من الأرض ليسقط ولا يسقط. وروي تفرش أي تفرش أي تبسط. قوله من فجع من التفجيع أي من أصاب المصيبة هذه أي الحمر بولدها أي بأخذ ولدها. قال في المصباح الفجيع الرزية والرزية المصيبة، رزأته أنا إذا أصبته بمصيبة. قوله إليها أي الحمرة إذا أصبته، نعم نعم إذا أصبته بمصيبة. قوله إليها أي إلى الحمرة. ورأى أي النبي صلى الله عليه وسلم قرية نمل أي مسكنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حرق هذه أي قرية نمل. إذا الحديث لا يجوز فجع الطيور وأخذ أفراخها، وهذا من الرحمة بالطيور فلا يفرق بينها وبين أفراخها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها، فلا ينبغي أن يفرق ويأخذ أولاد أو فراخ الطيور لئلا تفجع. كذلك أيضا الحكم الثاني أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار ولا يحرق بالنار، وإنما يكون القصاص بغير التعذيب بالنار. نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم منطق الحيوان. لا، هذا من خصائص سليمان، قال علمنا منطق الطير وعلم منطق الطير إن هذا له، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رآه يعني شيء يعني أشياء خاصة مثل الجمل الذي رآه شكى إليه أن صاحبه يجيعه ويدئبه ويتعبه، ومثل هذه ترى. لكن سليمان قال الله أخبره قال علمنا منطق الطير. نعم. الحديث السابق ذكر ابن رسلان فائدة قال وذكر العبادي من أصحابنا وجها أنه يصح بيع النمل بعسكر مكرم لأنه يعالج به السكر. إيش قال وإيش؟ قال ابن رسلان وذكر العبادي من أصحابنا وجها أنه يصح بيع النمل بعسكر مكرم لأنه يعالج به السكر بفتح المهملة والكاف، وكذا بنصيبين لأنه يعالج به العقارب الطيارة. كيف يعالج الأول؟ يعالج إيش؟ يعالج السكر. كيف يعالج السكر؟ ما أدري والله. كيف يباع؟ يعني يحرق ويباع؟ لا، ولا يقتل؟ يجمع ويباع. ها؟ يقتل؟ لا يقتل. ها؟ كبي الحشرات. نعم؟ كبي الحشرات، قام يبيع حشرات. يحشر؟ كبي الحشرات. في بعض الدول يبيعون حشرات ويأكلونها. فهذا منهم. كيف يبيع؟ كيف يأخذها ويبيعها؟ دخل داخل قابورة. يعني يبيعها وهي حية؟ نعم. ذكر الشغل. يقول وذكر العبادي من أصحابنا وجها أنه يصح بيع النمل بعسكر مكرم لأنه يعالج به السكر بفتح المهملة والكاف، وكذا بنصيبين لأنه يعالج به العقارب الطيارة. قال في الحاشية يعني نقله الرافع في شرح الكبير وجه جواز بيع النمل في المدينتين، في المدينة يعني نصيبين وعسكر مكرم، يعني علاج خاص عندهم. شيخ نصيبين هذه مدينة في الشام. نصيبين يعالج النمل، يكون علاج عندهم يستخدمون. نعم. ها؟ نعم. كيف يعالج وهي حية؟ يعني تباع وهي حية؟ حيات الله أعلم. هذا يحتاج. ها؟ هذا ظاهره على كل حال. محل نظر هذا. نعم بعده. حصل الله عليك. المهم فيه الحديث فيه حكم الأول أنه لا يفرق بين الطيور وفراخها، والحكم الثاني النهي عن التعذيب بالنار. نعم. أحسن الله إليك. قال أبو داود رحمه الله: باب في قتل الضفدع. نعم. صلى الله عليك. نعم، محمد الكريم. قال: باب في قتل الضفدع. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن مسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. قال المنذري: والحديث أخرجه النسائي. نعم، انتهى. نعم. قال شعيب: سنده صحيح، وصححه شيخ الباني. صحيح. نعم، الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها. شوف كلام الضفدع بكسر الضاد وسكون الفاء. أحصل عليك. بكسر الضاد وسكون الفاء والعين المهملة بينهما دال مهملة. قال الجوهري: الضفدع مثل الخنصر، واحد الضفادع، والأنثى ضفدعة، وناس يقولون ضفدع بفتح الدال. قال الخليل: ليس في الكلام فعلل إلا أربعة أحرف، أو فعلل إلا أربعة أحرف: درهم وهجرع، وهو الطويل، وهبلع وهو الأكول، وبلعم وهو اسم. قال ابن الصلاح: الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال. يحرف أربعة أحرف. نعم. درهم وهجرع وهو الطويل ويشو وهبلع، هبلع وهو الأكول، وبلعم وهو اسم، يعني على وزن فعلل. فعلل فعلل أربعة حروف. فعلل هجرع وهبلع على وزن فعل له، لعلها فعل لنحصلك درهم على له فعل لها، اي لانها درهم، ذكر منها درهم، فعلى هذا تكون درهم وهجرة. نعم. شوف بعده صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح: الاشهر فيه من حيث اللغه كسر الدال، وفتحها اشهر في السنه العامه، كذا في حياة الحيوان للدميري. إيه ليش الدرهم ولا الدرهم؟ الضفدع في اللغة الأشهر بكسر الدال، والعند العامة بفتح الدال. الحديث قال المنذري، الحديث أخرجه النسائي. نعم. قال وأخرجه أيضا أبو داود. وأخرجه أيضا أبو داود الطيالسي والحاكم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي نحوه سواء. وروى البيهقي في سننه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل خمسة: النملة والنحلة والضفدع والسرد والهدهد. انتهى. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها يدل على أن الضفدع يحرم أكلها، وأنها غير داخلة فيما أبيح من دواب الماء. والحديث صحيح. نعم، قتلها. نعم. نعم. طيب، باب. باب في الخذف. نعم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال: إنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين وتكسر السن. وتكسر ولا ويكسر؟ عندي بالتاء ويكسر السن فوقية. قال المنذري وخرجه الحديث خرج البخاري ومسلم وابن ماجه. نعم، فيه النهي عن الخذف. والخذف هو ايش؟ والرمي، يرمي الإنسان بحصاة أو نواة يجعله بين الأصبعين، السبابة أو الإبهام سواء اللي تليها، حصاة صغيرة يجعلها بين أصبعين، حصاة أو نواة يجعلها بين أصبعين بين السبابتين من هذه وهذا، أو بين السبابة والإبهام أو الإبهام والسبابة، وعلة النهي قال لأنه إيش لا يصيد الخنزير ولا يكاو عدوا، لا يصيد ولا كذا، وإنما يفقه العين ويكسر السن، ضرر محض وليس فيه فائدة. مقتول موقوتا. ها؟ مقتول موقوتا. مقتول. يضرب الحجر و... نعم، لكن هذه ما تقتل الصيد. قد تقتل. ها؟ يقتلون بها في بعض مناطق العصافير وغيرها. إيه هذا ما هو بالأصابع، بشيء بواسطة. نعم. لبطة بواسطة، لكن في الحديث. على الخلف، الخلف الخلف يكون باليد. نعم. حصل عليك. نعم، يقتل بثقله هذا لا، حتى ولو قتل صيدا بثقله فإنه لا يحل، كما جاء في الحديث أنه إذا قتل بعصاه بثقله أو بعرضه فلا، وإذا قتله بحد وخزق وسنجرح يعني بخزق يعني، فهذا يكون محدد، إذا كان محدد فلا بأس، أما إذا كان بثقله فلا. لكم كلام أحسنك في التوفيق. نعم. قلت ما حصل عليك في هذه الأحاديث النهي عن الخذف وهو رمي الحصاة أو النواة بين الأصبعين سبابة اليمنى وسبابة اليسرى أو بالسبابة والإبهام، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف والنهي للتحريم، وبين صلى الله عليه وسلم أنه ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة، فهو يكسر السن ويفقأ العين، وكذلك بالنسبة للصيد فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكأ به العدو، فلهذا نهى عبد الله بن مغف فلهذا نهى عبد الله بن مغفل قريبه عنه، ثم رآه بعد ذلك يخذف ولم يمتثل الأمر فحلف ألا يكلمه. هاي هجرة. نعم. ذكرتم ثم ذكر مسألة الهجر. ها؟ قلتم وفيها دليل على أن هجر العصاة وأهل البدع مشروع إذا كان الهجر يفيد معهم، ومن ذلك أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لابنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله أن يصلين في المسجد، فقال ابن لعبد الله إنما نمنعهن إنا لنمنعهن، قال فسبه سبا شديدا وقال نحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن، يعني أنه عارض السنة. نعم. يعني أنه عارض السنة. وكذلك عبد الله المغفل. نعم. نهى قريبا. نعم. هجر قريبا لما نهى عن الخذف وخذف. نعم. قلتم لو قال إنه يحصل من خروجه هنا فتنة أو قال فما الحيلة لكان أهون، أما أن يقول إن لنمنعهن فيه فهو إذن يعارض السنة ويصادم النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش لما إيش؟ أو. أما أن يقول إن لنمنعهن فهو إذن يعارض السنة. نعم. ويصادم النص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا دليل أيضا على أن هجر العصاة ليس محددا بحد بل حتى يتوبوا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل يهجر أخاه فوق ثلاث ليال الحديث، فالمراد بهذا هجره من أجل الدنيا، أما من أجل الدين فيهجره حتى يتوب. نعم. إلى آخر الله. طيب، إذا المنهي على الخذف وبين العلة أنه يفقه الكين ويكسر السن ولا يصيد ولا يؤثر العدو، هو ضرر محض بلا فائدة محققة. نعم. نعم. هذا بابه. صلى الله عليك. باب ما جاء في الختان. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال نعم حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب ابن عبد الرحيم الأشجعي قال حدثنا مروان قال حدثنا محمد بن حسان قال عبد الوهاب الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل. قال أبو داود وروي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود وروي عن عبيد الله بن عمرو. نعم. عن عبد الملك بمعناه وإسناده. قال أبو داود وليس هو بالقوي وقد روي مرسلا. قال أبو داود ومحمد بن حسان مجهول وهذا الحديث ضعيف. في كلام أبي داود. نعم. نعم. الحديث السابق في الخلف قال الحديث عن الخلف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدته ويلتحق به كل ما شاركه في هذا. نعم الخلف لأنه لا مصلحة فيه ويخاف منه المفسدة ويلتحق به كل ما شارك في هذا، كل شيء لا مصلحة فيه ينهى عنه وهو مفسدة. طيب الختان هنا إشكال على قال شعيب إسناده ضعيف كما قال المصنف. نعم. وقال محمد بن حسان مجهول. ها قال محمد بن حسان مجهول. وقال الذهبي في الميزان لا يدرى من هو. وقال إيش؟ وقال الذهبي في الميزان. نعم. لا يدرى من هو. وقال في التقريب مجهول. وقد أعل هذا الحديث بالاضطراب وله طرق وشواهد لا تصح وليس لأي منها إسناد قائم. ولكن نعم الشيخ الألباني صحها. نعم صح صح الشيخ الألباني. نعم إيش قالها؟ فقط قال صحيح. قال صحيح اي في النسخة يثبتون حكم الشيخ. نعم صحيح. نعم قال ابو داود روى عن عبد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعنى هو اسناده. قال ابو ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا يعني بحذف معطية يعني دون معطية. نعم قال أبو ومحمد حسان مجهول كما قال شعيب وهذا الحديث ضعيف إذا صرح المؤلف بأنه ضعيف. نعم. طيب الشيخ الألباني إيش قال في تصحيحه؟ حديث سكت المنذري. قال المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة يتبع وهذا حديث ضعيف. يقول الشارع الأمر كما قال أبو داود وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت. قال ابن المنذر ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة يتبع. قال ابن عبد البر في التمهيد والذي يجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال انتهى الوجوب. ولا قال في المغني قال ابن قدامة. نعم. في المغني وأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء. نعم. وليس بواجب عليهن هذا قول كثير من أهل العلم. نعم. انتهى. نعم وماذا بحنابلة هذا كلام غالب فقه. ها كلام غالب فقه هذا هذا غالب فقه. إيه نعم سنة إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس. إيش قال قال الشيخ ابن باز رحمه الله ختان البنات سنة إذا وجد طبيب يحسن ذلك أو طبيبة تحسن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونذف الآباط. شوفوا الكلام الكلام الشارع هذا باب وجاء في الختان في القرآن مروان على السند ناول الشرح. نعم صديق. قوله حدثنا مروان وهو ابن معاوية قوله حدثنا محمد بن حسان الكوفي قال عبد الوهاب الأشجعي في روايته قوله الكوفي أي محمد بن حسان الكوفي. وأما سليمان فقال محمد بن حسان ولم يذكر الكوفي. وفي بعض النسخ هذا الإسناد هكذا حدثنا محمد بن حسان قال حدثنا عبد الوهاب الكوفي وهو غلط لا يصح. قال الحافظ المزي في الأطراف هذا الحديث أخرجه أبو داود في الأدب عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وعبد الوهاب بن عبد الرحيم الأشجعي كلاهما عن مروان بن معاوية عن محمد بن حسان الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن نسيبة أم عطية الأنصارية انتهى. قوله كانت تختن ختن الصبي ختن الخاتم الصبية ختنا من باب ضرب والاسم الختان بالكسر كذا في المصباح. وفي المجمع الختان موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. وأما في الغلام فقطع جميع الجلد التي تغطي الحشفة وفي الجارية قطع أدنى جزء من جلدة أعلى الفرج انتهى. وفي فتح الباري الختان اسم لفعل الخاتن ولموضع الختان أيضا انتهى. قوله لا تنهكي يقال نهكت الشيء نهكا بالغت فيه من باب نفع وتعب. وأنهكه بالألف لغة كذا في المصباح. وفي النهاية معنى لا تنهكي أي لا تبالغي في استقصاء الختان انتهى. وفي النهاية في مادة شمم. وفي حديث أم عطية أشمي ولا تنهكي شبه القطع اليسير بإشمام الرائحة والنهك المبالغة فيه أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها انتهى. وفي المجمع الإشمام أخذ اليسير في ختان المرأة والنهك المبالغة في القطع انتهى. قال النووي ويسمى ختان الرجل إعذارا بذال معجمة وختان المرأة خفضا بخاء وضاد معجمتين انتهى. وفي فتح الباري قال الماوردي ختان الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة والمستحب أن تستوعب من أصلها عند أول الحشفة وأقل ما يجزئ أن لا يبقى منها ما يتغشى به شيء من الحشفة. وقال إمام الحرمين المستحق في الرجال قطع القلفة أو القلفة وهي الجلدة التي تغطي الحشفة حتى لا يبقى من الجلدة شيء متدلٍ. وقال ابن الصباغ حتى تنكشف جميع الحشفة ويتأدى الواجب بقطع شيء مما فوق الحشفة وإن قل بشرط أن يستوعب القطع تدوير رأسها. قال النووي وهو شاذ والأول هو المعتمد. قال الإمام والمستحق من ختان المرأة ما ينطلق عليه الاسم. قال الماوردي ختانها قطع جلدة تكون في أعلى فرجها فوق مدخل الذكر كالنواة أو كعرف الديك والواجب قطع الجلدة المستعلية منه دون استئصاله. ثم ذكر الحافظ حديث أم عطية الذي في الباب ثم قال قال أبو داود إنه ليس بالقوي. قلت وله شاهدان من حديث أنس ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة وآخر عند الضحاك بن قيس عند البيهقي. واختلف في النساء هل يخفضن عموما أو يفرق بين نساء المشرق فيخفضن ونساء المغرب فلا يخفضن لعدم الفضلة المشروع قطعها منهن بخلاف نساء المشرق. قال فمن قال إن من ولد مختونا استحب إمرار الموسى على الموضع امتثالا للأمر قال في حق المرأة كذلك ومن لا فلا. وقد ذهب إلى وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه وقال به من القدماء عطاء وعن أحمد وبعض المالكية يجب وعن أبي حنيفة واجب ليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه. وفي وجه للشافعية يذهب وجوب الختان الشافعي وجمهور أصحابه يرون وجوب قال ابن القدماء عطاء. نعم وعن أحمد وبعض المالكية يجب وعن أبي حنيفة واجب وليس بفرض وعنه سنة يأثم بتركه. وفي وجه للشافعية لا يجب في حق النساء وهو الذي أورده صاحب المغني عن أحمد. وذهب أكثر العلماء وبعض الشافعية إلى أنه ليس بواجب. ومن حجتهم حديث شداد بن أوس رضي الله عنه رفعه الختان سنة للرجال مكرمة للنساء خرجه أحمد والبيهقي بإسناد فيه حجاج بن أرطعة ولا يحتج به. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين من طريق سعيد بن بشر عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن بشر مختلف فيه. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه البيهقي أيضا من حديث أبي أيوب رضي الله عنه انتهى كلام الحافظ من الفتح مختصرا ملخصا. وقال الحافظ في تلخيص الحبير: حديث الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء، أخرجه أحمد البيهقي من حديث الحجاج بن أرطى عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه به والحجاج مدلس، وقد اضطرب فيه، فتارة رواه كذا وتارة رواه بزيادة شداد بن أوس بعد والد أبي المليح. أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم في العلل والطبراني في الكبير، وتارة رواه عن مكحول عن أبي أيوب، أخرجه أحمد وذكره ابن أبي حاتم في العلل. وحكى عن أبيه أنه خطأ من حجاج أو من الراوي عنه عبد الواحد بن زياد. وقال البيهقي: هو ضعيف منقطع. وقال ابن عبد البر في التمهيد: هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة وليس ممن يحتج به. قلت: وله طريق أخرى من غير رواية حجاج، فقد رواه الطبراني في الكبير والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا، وضعفه البيهقي في السنن، وقال في المعرفة: لا يصح رفعه، وهو من رواية الوليد عن ابن ثوبان عن ابن عجلان عن عكرمة عنه، ورواته موثقون إلا أن فيه تدليسا. وقوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية وكانت خافضة: أشمي ولا تنهكي، أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أسيد عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس قال: كان بالمدينة امرأة يقال لها أم عطية تخفض الجواري، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم عطية اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. وراه الطبراني وابو نعيم في المعرفة والبيهقي من هذا الوجه عن عبيد الله بن عمرو قال: حدثني رجل من أهل الكوفة عن عبد الملك بن عمير به. وقال المفضل العلائي: سألت ابن معين عن هذا الحديث فقال: الضحاك بن قيس هذا ليس بالفهري. قلت: أورده الحاكم وأبو نعيم في ترجمة الفهري، وقد اختلف فيه على عبد الملك بن عمير، فقيل عنه كذا وقيل عنه عن عطية القرظي. طيب، وقال المناوي. وقال المناوي في فتح القدير شرح الجامع الصغير: حديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، أخرجه أحمد في مسنده من حديث الحجاج بن أرطاة عن والد أبي المليح قال الذهبي: وحجاج ضعيف لا يحتج به. وأخرجه الطبراني في الكبير عن شداد بن أوس وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال السيوطي: إسناده حسن. وقال البيهقي: ضعيف منقطع، وأقره الذهبي. وقال الحافظ العراقي: سنده ضعيف. وقال ابن حجر: فيه الحجاج بن أرطاة مدلس وقد اضطرب فيه. وقال أبو حاتم: هذا خطأ من حجاج أو الراوي عنه، انتهى كلامه. وقال المناوي في التيسير: والحديث إسناده ضعيف خلافا لقول السيوطي حسن، وقد أخذ بظاهره أبو حنيفة ومالك فقال: سنة مطلقا. وقال أحمد: واجب للذكر سنة للأنثى، وأوجبه الشافعي عليهما، انتهى. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن الحاج المالكي في المدخل: والسنة في ختان الذكر إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه، واختلف في حقهم هل يخفضن مطلقا أو يفرق بين أهل المشرق وأهل المغرب. فأهل المشرق يؤمرن به لوجود الفضلة عندهن من أصل الخلقة، وأهل المغرب لا يؤمرن به لعدمها عندهن، انتهى. وأخرج البخاري في الأدب من حديث أم المهاجر قالت: سبيت في جواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام، فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان: اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. وفي إسناده مجهول. ما صح قوله: فإن ذلك، أي عدم المبالغة في القطع وإبقاء بعض النواة والغدة على فرجها، أحظى للمرأة، أي أنفع لها وألذ، وأحب إلى البعل، أي إلى الزوج. وذلك لأن الجلد الذي بين جانبي الفرج والغدة التي هناك، وهي النواة، إذا دلك دلكا ملائما بالإصبع أو بالحك من الذكر، تلتذ كمال اللذة حتى لا تملك نفسها وتنزل بلا جماع، فإن هذا الموضع كثير الأعصاب، فيكون حسه أقوى ولذة الحكة هناك أشد. ولهذا أمرت المرأة في ختانها لإبقاء بعض النواة والغدة لتلتذ بها بالحك، ويحبها زوجها بالملاعبة معها، ليتحرك مني المرأة ويذوب، لأن منيها بارد بطيء الحركة، فإذا ذاب وتحرك قبل الجماع بسبب الملاعبة يسرع إنزالها، فيوافق إنزالها إنزال الرجل، فإن مني الرجل لحرارته أسرع إنزالا، وهذا كله سبب لازدياد المحبة والألفة بين الزوج والزوجة. وهذا الذي ذكرته هو مصرح في كتب الطب، والله أعلم. قال أبو داود: روي بصيغة المجهول، أي هذا الحديث، عن عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الأسدي الرقي ثقة، عن عبد الملك بن عمير الكوفي ثقة بمعناه وإسناده، أي بمعنى حديث محمد بن حسان وإسناده. فعبيد الله بن عمرو الرقي وعبد الملك كلاهما من الثقات، لكن اختلف عليهما في هذا الحديث اختلافا شديدا، فقيل عن عبيد الله عن زيد بن أبي أسيد، وقيل عنه عن رجل من أهل الكوفة، ثم اختلف على عبد الملك بن عمير، فقيل عنه عن أم عطية، وقيل عنه عن الضحاك بن قيس، وقيل عنه عن عطية القرضي كما تقدم بيانه آنفا، وهذا الاضطراب موجب لضعف الحديث. قال أبو داود: وليس هو أي الحديث بالقوي، لأجل الاضطراب ولضعف الراوي وهو محمد بن حسان الكوفي. وقد روي هذا الحديث مرسلا كما رواه الحاكم في المستدرك والطبراني وأبو نعيم والبيهقي عن عبد الملك بن عمير عن الضحاك بن قيس قال: كان بالمدينة امرأة يقال لها معطية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلف آلفا من كلام الحافظ. ومن قوله قد روي مرسلا إلى آخره قد وجد في أكثر النسخ، وذكره أيضا المزي في الأطراف. قوله محمد بن حسان مجهول، وتبعه ابن عدي في تجهيله والبيهقي، وخالفهم الحافظ عبد الغني بن سعيد فقاله محمد بن سعيد المصلوب على الزندقة أحد الضعفاء والمتروكين، وأورد هذا الحديث من طريقه في ترجمته من إيضاح الشك كتاب له. وله طريقان آخران، رواه ابن عدي من حديث سالم بن عبد الله بن عمر، ورواه البزار من حديث نافع كلاهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: يا نساء الأنصار اختضبنا غمسا واخفضنا ولا تنهكنا، فإنه أحظى عند أزواجكن، لفظ البزار. وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف، وفي إسناده ابن عدي خالد بن عمرو القرشي وهو أضعف من مندل. ورواه الطبراني في الصغير وابن عدي أيضا عن أبي خليفة عن محمد بن سلام الجمحي عن زائدة بن أبي الرقاد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه نحو حديث أبي داود. قال ابن عدي تفرد به زائد عن ثابت، وقال الطبراني تفرد به محمد بن سلام، وقال ثعلب: رأيت يحيى بن معين في جماعة بين يدي محمد بن سلام فسأله عن هذا الحديث، وقد قال البخاري في زائدة: إنه منكر الحديث. كذا في التلخيص. قوله: هذا الحديث ضعيف، والأمر كما قال أبو داود. وحديث ختان المرأة روي من أوجه كثيرة، وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها كما عرفت. وقال ابن المنذر: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع. وقال ابن عبد البر في التمهيد: والذي أجمع عليه المسلمون أن الختان للرجال انتهى، والله أعلم. بقي حديثان الآن. نعم. وبقي أيضا كذلك حواشي وخاتم. خاتم إن شاء الله يكون بعد في الدرس القادم إن شاء الله. إن شاء الله. صلى الله عليك. وفق الله جميع خاتم. صلى الله على محمد وعلى آله.